ثانيا أي أن الله في السماء أي على السماء أي على العرش، لأن كل ما علاك فهو سماء. فهم دليل يسد الطرق كلها أمام هؤلاء الأحباش الذين يظنون أولا أنه لا يجوز أن يسأل المسلم أين الله، وثانيا يظنون أنه لا يجوز أن يقول الله في السماء بعد أن تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى هذا السؤال أين الله، وهو الذي شهد بتلك الجارب الإيمان حينما نطقت بلفظ القرآن الله في السماء. وهنا حتى الجارية راعية الغنم وبين ما يعيشه اليوم عامة المسلمين وكثير من خاصته بخاصة، وفيهم بعض كبار علماء الأزهر الذي يوصف سلطان الأزهر الشريف ليوجه إليهم هذا السؤال أين الله، لم يجيبوا الجواب الجارية. ما هذه الفارقة بين كبار العلماء في العصر الحاضر لا يجيبون عن جواب الرسول عن سؤال الرسول عليه السلام، بينما رأية الغنم أعرف الجواب الصحيح لهذا السؤال الوليد. أقول هذا دليل أن المسلمين في العهد الأول نكهم كانوا ربوا جميعا بتربية النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق على الأقل بالعقيدة التي لابد لكل مسلم أن يكون فاهما لها أولا العقيدة الصحيحة. الجواب الجارية لا نتصور أنها كانت تتمكن أن تحضر حلقات العلم التي كان يحضرها كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخاصتهم، بينما الآخرون ما كانوا يحضرون جلسات الرسول عليه السلام. إذا كان عمر الخطاب رضي الله عنه حينما بلغ حديثا من أبي هريرة رضي الله عنه ندم فقال شغلنا الصف في الأسواق، إذا كان هذا عمر فماذا نقول عن الصحابة الآخرين، وماذا نقول عن النساء، بل ماذا نقول أخيرا عن الجوار وعن رعية الغنم. أريد من هذه التوقيع كيف فهمت هذه الجارية هذه العقيدة الصحيحة التي إلى الآن لم يفهمها بعض الخاصة من أهل العلم. إنها كانت تعيش في جو يعني موحد في التوحيد الصحيح، لا مثيل له في الدنيا إطلاقا، بسبب وجود الرسول عليه السلام، بسبب تفرقة متضاربة أشد التضارب. ولذلك فلا نجاة للمسلمين في هذا الزمان وأن يحققوا في أنفسهم خبر نبيهم صلى الله عليه وسلم حينما قال واصفا بالشيخة النادية قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. أردت أن أختم الكلمة بها ينكرون في جملة ما ينكرون اليد التي وصف الله عز وجل نفسه بها، يقولون اليد جارحة. سبحان الله العظيم، هذا في منتهى الحماقة إن لم يكن في منتهى الضلال. نحن نجاريهم جدلا لا عقيدة، وحاشا أن نفارقهم في عقيدتهم. نقول لهم الله ذات متصف بصفات الكمال، هل تقولون معنا؟ لابد أن يقولوا معنا نعم. والمفروض الآن أننا نتكلم